ما حكم الإسلام في زراعة الأعضاء مقابل المال؟ الظاهر أن السائل يريد أن يقول ما حكم زراعة الأعضاء التي تشترى بمال من أصحابها، فكان الأولى أن يقال ما حكم بيع الأعضاء لمن احتاج إليها. وأنا أكتفي هنا بنقل ما جاء في قرار مجمع الفقه الإسلامي حيث تناول مسألة زراعة الأعضاء عن طريق أعضاء المجمع، وقالوا بأغلبية الأصوات ما يلي: أولا، يجوز نقل العضو من مكان من جسم الإنسان نفسه إلى مكان آخر من جسمه مع مراعاة التأكد من النفع المتوقع من هذه العملية وأنه يكون أرجح من الضرر المترتب عليها، وبشرط أن يكون ذلك لإيجاد عضو مفقود أو لإعادة شكله أو وظيفته المعهودة له أو لإصلاح عيب أو إزالة دمامة تسبب للشخص أذى نفسيا أو عضويا. ثانيا، يجوز نقل العضو من جسم إنسان إلى جسم إنسان آخر إن كان هذا العضو يتجدد تلقائيا كالدم والجلد، ويراعى في ذلك اشتراط كون الباذل المتبرع كامل الأهلية وتتحقق الشروط الشرعية المعتبرة أن ينتفع به المنقول إليه ولا يضر المنقول منه اللي هو المتبرع، ويكون بالتبرع لا بالمال. ثالثا، تجوز الاستفادة من جزء من العضو الذي استؤصل من الجسم لعلة مرضية لشخص آخر، كأخذ قرنية العين لإنسان ما عند استئصال العين لعلة مرضية. يعني الآن عندنا مريض ستستأصل عينه لسبب أو لآخر، كأن يكون دب فيها مرض خطير أو نحو ذلك، فقالوا لابد من استئصال العين وأخذوا قرنية هذه العين فأصلحوا بها عين آخر، لا بأس بذلك. رابعا، يحرم نقل عضو تتوقف عليه الحياة كالقلب من إنسان حي إلى إنسان آخر، لأن الأصل عندنا عدم الجناية من باب لا ضرر ولا ضرار. خامسا، يحرم نقل عضو من إنسان حي يعطل زواله وظيفة أساسية في حياته وإن لم تتوقف سلامة أصل الحياة عليه كنقل قرنية العينين كلتيهما. أما إن كان النقل يعطل جزءا من وظيفة أساسية فهو محل بحث ونظر كما يأتي في الفقرة الثامنة. والحقيقة عندي أنه لا يجوز ذلك، لأنه لا يجوز أن نعطل وظيفة أساسية في حياة إنسان ولا أن نجني على حياته لمصلحة آخر، والله أعلم. سادسا، يجوز نقل عضو من ميت إلى حي تتوقف حياته على ذلك العضو أو تتوقف سلامة وظيفة أساسية فيه على ذلك، بشرط أن يأذن الميت، يعني قبل أن يموت طبعا، أو ورثته بعد موته، أو بشرط موافقة ولي المسلمين إن كان المتوفى مجهول الهوية أو لا ورثة له. سابعا، ينبغي ملاحظة أن الاتفاق على جواز نقل العضو في الحالات التي تم بيانها مشروط بألا يتم ذلك بوساطة بيع العضو، هذا هو الذي له تعلق واضح بالسؤال. إن هذه الحالات اللي قرر فيها العلماء جواز نقل الأعضاء فيها بالضوابط المذكورة مشروط بأن لا يتم ذلك بواسطة بيع العضو، إذ لا يجوز إخضاع أعضاء الإنسان للبيع بحال ما، وده الأصل عندنا، بل ده كان سبب من أسباب اختلاف العلماء في مسألة نقل الأعضاء أصلا. فمن العلماء من يرى عدم الجواز بالكلي حتى لو مات الشخص المحتاج إلى هذا العضو. وبه قال طائفة كثيرة يعني طوائف كثيرة من أهل العلم باعتبار أن الإنسان الذي حتى لو تبرع يعني حتى لو تبرع الإنسان بعضوه فقد ذهب الطائفة إلى عدم الجواز لأنه لا يملك هذا العضو ليتبرع به فضلا عن أن يبيعه. إذا فيه اتفاق بين العلماء إنه لا يجوز بيع العضو من إنسان حي أو ميت عن طريق ورثته لإنسان آخر يريد هذا العضو لتوقف حياته عليه أو لتوقف وظيفة أساسية من وظائف بدنه عليه، لا يجوز هذا. أما بذل المال من المستفيد، طيب لو لم يجد المريض أو المحتاج لهذا العضو إلا أن يدفع المال نظير الانتفاع بهذا العضو في الحالات اللي ذكرنا، في الحالات التي ذكرنا جواز نقل الأعضاء فيها، هذه مسألة اختلف فيها العلماء رحمهم الله، هل تدخل في باب التعاون على الإثم والعدوان عندما يعطي المال يبقى ساعده على الوقوع في محرم، أم أنها تجوز من باب درء المفسدة التي سيتعرض لها هذا المريض ولا مفسدة بالنسبة لصاحب العضو الذي يحتاج إليه المريض إلا أنه خالف الشرع في هذه المسألة فيكون هو الآثم دون المشتري لهذا العضو في حالة الحاجة والضرورة. هذا كله بعد أن نقرر أن العلماء اختلفوا أصلا في مسألة نقل الأعضاء لا سيما الأعضاء التي لا تتجدد، يعني كنقل كلية مثلا أو نقل قرنية عين أو ما شابه ذلك من الأعضاء، فالعلماء في الأصل اختلفوا في جواز نقل الأعضاء أصلا. ثم كما ذكرت لكم عن المجمع الآن ورأي الجماعة أفضل من رأي الفرد بلا شك، جواز ذلك في بعض الحالات، وعندي أنه لا بد من توفر ثلاثة شروط. يعني لألخص هذا الكلام أقول لابد من توفر ثلاثة شروط. الشرط الأول أن يقرر فريق طبي متخصص، يعني تكون المسألة من جهة فريق طبي متخصص مأمون يقررون حاجة هذا المريض إلى هذا العضو وأن ذلك ينفعه بحيث إن جسم المريض سيقبل هذا العضو الجديد ولو بغلبة الظن، وأن صاحب العضو المتبرع به لن يضر الضرر الذي يؤدي بحياته أو يعطل وظيفة أساسية عنده أو يضعفها. إذا الأول لابد من فريق طبي متخصص مأمون، ثم يقرر هذا الفريق أمرين، الأول ما يتعلق بالمريض وأنه فعلا محتاج إلى هذا العضو وأنه سينتفع به وسوف يقبله الجسم، الأمر الثاني أنه المريض أو المتبرع بالعضو لا يتضرر بهذا التبرع، الشرط الثالث أنه لا توجد وسيلة علاجية أخرى سوى هذا الأمر. وجاء في قرار هيئة كبار العلماء بالمملكة العربية السعودية أنهم قرروا جواز نقل عضو أو جزء عضو من إنسان حي مسلم أو ذمي إلى نفسه إذا دعت الحاجة إليه وأمن الخطر في نزعه وغلب على الظن نجاح زرعه، يعني من إنسان لنفسه، كما قرر المجمع بالأكثرية، يعني القرار الأول هذا كان بالإجماع إن يجوز نقل جزء عضو من إنسان إلى نفس الإنسان لحاجة إليه، كما يحدث الآن من زراعة الشعر ونحو ذلك بأخذ بعض البصيلات من مكان وزرعها في مكان آخر على سبيل المثال. وقرر المجلس بالأكثرية جواز نقل عضو أو جزء العضو من إنسان ميت إلى مسلم إذا اضطر إلى ذلك وأمنت الفتنة في نزعه ممن أخذ منه وغلب على الظن نجاح زرعه في من سيزرع أو سيزرع فيه، وجواز تبرع الإنسان الحي بنقل عضو منه أو جزئه إلى مسلم مضطر إلى ذلك. لاحظ هنا أنه قد جواز تبرع، أما البيع فممنوع بالاتفاق. وكذلك جاءت بعض الشروط والضوابط في قرار مجمع أو مجلس المجمع الفقهي سنة 1405 هجرية بهذا الشأن، فذكروا جواز ما تقدم بشروط. أولا ألا يضطر أو ألا يضر أخذ العضو من المتبرع ضررا يخل بحياته العادية، لأن القاعدة الشرعية أن الضرر لا يزال بضرر مثله ولا بأشد منه، ولأن التبرع حينئذ يكون من قبيل الإلقاء بالنفس إلى التهلكة وهو أمر غير جائز شرعا. الجزئية التي أشرت إليها قبل ذلك عدم حدوث أو وقوع ضرر بالنسبة للمتبرع، أن يكون إعطاء العضو تطوعا من المتبرع دون إكراه، أن يكون زرع العضو هو الوسيلة الطبية الوحيدة الممكنة لمعالجة المريض المضطر، أن يكون نجاح كل من عمليتي النزع من المتبرع والزرع بالنسبة للمريض محققا في العادة أو غالبا. ثم ذكروا بعض الحالات التي أشرت إليها قبل ذلك. إذن هذه الشروط التي ذكرتها قبل ذلك وأكدتها الآن بقرار مجلس مجمع الفقه لا بد من مراعاة، لا يحصل ضرر بالنسبة للمتبرع يخل بحياته العادية، أن يكون متبرع لا بائع، أن يكون الزرع هو وسيلة العلاج الوحيدة بالنسبة للمريض، أن يغلب على ظن فريق طبي متخصص مأمون نجاح العملية سواء نزع العضو من المتبرع أو زرعه أو في جسد المريض. وهنا يعمل بغالب الظن ولا يلزم اليقين، والله أعلم.